باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سوى السنة الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرها سواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام أم لا. قال وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن ياسر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال وحدثني محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء بهذا الإسناد. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن ياسر يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال وحدثناه عمرو بن حميد قال أخبرنا عمرو الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا حسان الجلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن ياسر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حماد ثم لقيت أمرا حدثني به ولم يرفعه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو فلما انصرفنا أخذنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه قال أبو مسلم وقوله عن أبيه في هذا الإسناد خطأ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعا. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء قال وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن زياد حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم حاء قال وحدثني زبير ابن هرب واللفظ له. قال حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري عن عاصم الأحوال عن عبد الله قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء وصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي صلاتين اعتدت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ فإذا أقيمت الصلاة أي صلاة، صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فلا يكره للإنسان المسلم أن يصلي نافلة، بل يصلي فريضة ثم بعد ذلك إذا أراد أن يصلي النافلة يصليها. وأما بعدما تقام الصلاة فإن جاء في حديث نعم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إلا المكتوبة. والذي يظهر من ترجمة الإمام النووي أن هذا جائز، يعني إذا كان الإنسان يعني ابتدأ مثلا قيمة الصلاة وهو لم يصلي ركعة يصلي، وكذلك إذا أقيمت الصلاة وهو دخل المسجد ثم يصلي يعني ركعتين الراتبة التي قبل الظهر أو قبل العصر فله أن يصليها. ولكن الأحاديث يعني قال إذا وقف لا صلاة، ودائما النفي عن حقيقة الصلاة. ولذلك العلماء اختلفوا في ذلك. وكذلك الصبح، الصبح على ركعتي الفجر خير من الدنيا، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وغيرها حتى غيرها يقول يعني ما هي تكون غير راتبة، سواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام أم لا. هذا هو يعني الترجمة تدل على مذهب الإمام الشافعي. ولكن الحديث يدل على أنه يعني لا صلاة، قال إن الرسول يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الله، ودائما النفي إذا نفى الله أو نفى الرسول فالمراد به إيه حقيقة الصلاة. لكن يجي هما يقول لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة، يعني الموصوف موجود والصفة محدودة. وهذا كثير موجود في اللغة العربية، اللغة العربية اتخذ في بعض المسائل العلمية وكذلك لا صلاة كاملة. مثلا الله يقول يأخذ كل سفينة غصبا، يعني سفينة ايه صالحة، صالحة ما في الآية، يعني سفينة ايه صالحة، لأنه كان يأخذ كل سفينة كان يأخذها ولو كانت مخلوقة. مثلا يقول هو موجود، مثلا الآن جئت بالحق، وإن إسرائيل يقول لموسى عليه السلام الآن جئت بالحق، يعني جئت بالحق ايه البين أو الواضح. فاللغة العربية تنتخب مثلا النحو هذا تنتخب، لذلك هنا ايه بعضهم يقول لا صلاة يعني كاملة أو مكروهة. هو صحيح أن الإنسان إذا فعل ذلك أنه لا يصلي. ثم جاء في الأحاديث وأمرتكم لأمر فأتوا من المسجد إذا نهيتم أن تصلوا. إيش الدليل؟ قال حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة، يعني أقيمت الصلاة إيه؟ المفروضة فلا صلاة، لا نافية من جنس الصلاة بإسم الله مبني على الفرض. إلا المكتوبة. إلا المكتوبة هو إيه؟ هذا. وحدثني محمد بن حاتم بن رافع قال حدثنا شبابا وحدثني ورقاء بهذا الاسم. الحديث صحيح لا صلاة إذا أقيمت الصلاة، الواجب على الإنسان أنه كان يصلي نافلة يترك النافلة ويدخل مع الإمام ويصلي، لا يجوز له. فإذا فعل ذلك قد أساء، والذي يظهر المسألة فيها خلاف بين الأئمة وهذا ما يجوز. وهنا ذكر يعني الأشياء التي ذكرها الآن نقرأها عشان نستفيد. قال قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، في الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت الصلاة الصبح، فقال يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. كيف معناه يوشك؟ لأنه الآن لما أقيمت الصلاة صلى ركعتين، ثم كمان صلى ركعتين، لأنه صلى الصبح أربع ركعات، والصبح كم؟ ركعتين. كلام سليم يعني. الإنسان لازم إيه؟ بعد ذلك. ثم إذا فاتت ركعتين بعد ما يصلي ويصلي ويقوم يصلي. وقد ثبت في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا أن رجلا صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، وبعدما سلم الرسول قام يصلي. فقال الرسول أي صلاة بعد ذلك؟ أنت صليت معنا وكما تصلي. قال يا رسول الله لم أصلي ركعتين. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا فيه دليل على أن السنة قول الرسول فعل تقرير. وصله الإمام مالك مجهد يروا أنه يصليها بعد طلوع الشمس، ولكن لو صلىها بعد صلاة الظهر إلى الزوال هذا مذهب مالك، ولكن لو صلىها بعد صلاة الظهر ما دام الرسول أقره فذلك جائز. وإذا أخرها زي نحن إذا قالوا أخرها إلى بعدين من طلوع الشمس، إلا الجماعة اللي عندهم يعني من صلاة الظهر وعنده أشياء هذا أنتوا، أما الناس الثانيين أمثال الأكثر أحسن الظهر إذا سلم الإمام يصليها بعد ذلك يذهب يعمل يبقى. فهذا تقريبا قال فيها فيها فيها فيها النهي الصريح عن افتتاح نافله نفس الامامه نافله بعد اقامه الصلاه وان كانت راتبه كسنه الصبح والظهر والعصر، هذا يعني هذا الذي يفهم الحديث او غيره، وهذا مذهب الشافعي والجمهور. قالوا هذا مذهب الشافعي والجمهور. وقال ابو حنيفه واصحابه اذا لم يكن صلى ركعتين ركعتي سنه الصبح صلاهما بعد الاقامه في المسجد ما لم يخش فوات الركعه الثانيه طبعا. ولذلك نراهم ما شاء الله يعني الجماعه المجرمين مذهب الامام ابو حنيفه، ولو يرفع الامام هو يصلي يغلبها، وقد ما نهى عن ذلك ما يصلي لان ما عندهم مثلا معلومات الحديث. فعلى كل حال كان وقال الثوري ما لم يخش فوت الركعة الأولى، وقال الطائب يصلينا خارج المسجد بعد الأول يعني لا يصلينا ولا يصلينا بعد الإقامة في المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم أتصلي الصبح أربعا والإقامة مكان الصبح كم ركعتين، تصليها ركعتين وركعتين كأنها صارت أربعة، ومعناه أنه لا يشرع بعد الإقامة في الصبح إلا الفريضة، فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة ثم صلى معهم فالفريضة صار في معنى من صلى الصبح أربعا، لأنه صلى بعد الإقامة أربعا. وقال القاضي أو الحكم في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة أن لا يتطاول عليها الزمان فيظن وجودها، وهذا ضعيف. المسلمين لا يعرفوا أن صلاة يعني صلاة الفجر صلاة الغداة ركعتين، فالآن مضى على يعني قبل الصلاة يعني 1420 سنة أو 22 سنة، والناس عارفين أن ركعة الفجر ما هي واجبة، لكن هذا فيه حكمة، والحكمة الصحيحة أن الحكمة المتفرغة للفريضة من أولها. ومن جاء أن الناس كانوا في الزمن السابق السلف إذا إنسان فاتته تكملة الإحرام يعزوه يعزوه، وإذا فاتته صلاة الجماعة عادت يعزى أكثر وأكثر، لحين ما يهتمون يعزى أصلا الله أجرك اليوم فاتته ثلاث آيات تكملة الإحرام مع الجماعة. فيصبح على عقد شروع الإمام، وكذلك ويبطل حال ما كبر بأنه يصير مهتم بالإمام، إذا كبر الإمام فكبر، وإذا يعني قرأ فأنصته، وإذا ركع فارفعه، فيكون مع الإمام تماما. وقال وفي حكمة وهي النهي عن الإخلاف عن الأئمة، الإمام يصلي الفريضة وأنت تصلي ركعتين، لا تختلف على إمام، ولذلك هذا تقريبا الذي يفهم من هذا النصوص، ولذلك السنة والواجب أنه لا يصلي هنا استحب عن النافلة، وقال سواء كانت يعني مذهب الإمام الشافعي هذا، لكن هو الظاهر إنه الإمام النووي ما إلى يقول مذهب إيه الإمام الشافعي لا يصلي، وكذلك مذهب الإمام مالك، وكذلك مذهب الإمام أحمد، ومذهب الإمام الحنيفة هو الذي يرى أنه يصلى ركعتين إذا أقيمت الصلاة يعني بسرعة ويدرك الركعة الأولى أو يدرك الركعة الثانية، فهذا تقريبا يفهم إيه من الله. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا حديث ثاني فلا صلاة، فالسند مختلف، وهذا يعني تقريبا مشايخ الإمام مسلم مختلفين، كلها الصحابي أبو هريرة ولكن مشايخ المسلم مختلفين عن معنى. وحدثنا عبد الله بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله، وهو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهذا هو الواجب أن الإنسان إذا أقيمت الصلاة لا يصلي ركعتين الفجر ولا يصلي سنة الظهر ولا سنة العصر ولا غير ذلك ولا سنة المغرب كذلك، أي كانت هذه ما هي راتبة. ثم قال حدثنا حسن الحلواني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حماد ثم لقيت عمرا حدثني به ولم يرفعه. المرة الثانية قابلت عمرا هذا اللي هو أحد رجال الحديث ومن مشايخ الحديث لم يرفع. يعني قال إيه؟ قال مثلا عن أبي هريرة ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة قال إذا أقيم في الصلاة فلا صلاة إلا المحدث. هذا معنى إيش المرفوع؟ المرفوع الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المحدث. ثم مرفوع. إذا قال عن أبي هريرة نعم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المحدث. أي ما هذه أحكام شرعية. الصحابة ما يجي وأشياء من مخة. وهذا الحديث روي مرة مرفوع وروي مرة إيه موقوف. ولكن دائما القواعد العلمية إذا الشيخ مثلا لأن الشيخ مرات ينسى. أول روال الطلاب مرفوع. بعد واحد جاء سأله قام قال له عن فلان إلى رسول الله. هذا إيه الصحابة يعني التابعين. هذا إيه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه والآن أكثر الأحاديث موجودة في الكتاب كلها مرفوعة. وفي حديث وفي قاعدة علمية عند المحدثين إذا كان الحديث مرة مرفوع ومرة موقوف نحكم عليه أنه مرفوع. نحكم عليه أنه مرفوع فدام كذلك. هذا معناه ولم يرفع يعني إيه؟ لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. موقوف أسنده إلى الصحابي. الصحابي يقول أبي هريرة يقول ما يقول عن رسول الله يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المقبول. وهذا يقطع حكم المقبول. وحدثنا عبد الله بن مسلمة الكعنبي حدثنا عن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن حسن عن عاصم عن عبد الله بن مالك ابن بحينة. هذا ابن بحينة يقول هذه يعني عبد الله ابن مالك. أما ابن بحينة هذه أم في بعض المرات بعض الروايات كتبوا إيه عن أبيه. هذا غلط. غلط. ولازم نكتبها كمان ابن. نكتب الهمزة. ابن بحينة. لأن دحين محمد إيه ابن عبد الله. واحد يكتب ابن. يكتب الهمزة معنى ما عرف إملا. غلط. ولذلك ما شاء الله الموظفين على الدوائر الحكومية يقولون في الجوازات وغير كلهم ما يعرف اللغة العربية. محمد ابن عبد الله يقول لك ابن الهمزة. ما يصح. أما إذا مثلا ما في يعني اثنين علمين يقول إيه مثلا دحين إيش نقول؟ نحن نقول إيه يعني ابن حجر أو ابن تيمية نحط إيه الهمزة. أما لما نقول مثلا محمد ابن علي ابن حجر لا بما يحط الهمزة. لذلك يعني ابن بحينة لا يحط الهمزة وهي موجودة في المصحف. ليه؟ لأنه يعني بحينة هذه ما هو أبوه أم لأنه قال عبد الله ابن مالك أبوه مالك. هذا عشان ايه معروف بهذا. قد يحصل يعني الانسان يكون معروف بامي اكثر من ابي. لذلك نفس الامام مسلم بين هذا في الحديث وقال انه قال ابن بحينة ابن بحينة لازم نحط الهمزة في ايه ابن هذا لان ابن بحينة هذه ما هي ايه ما هو ابوه انما هي امه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر لرجل يصلي وقد اقيم الصلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو. يعني الرسول مر على رجل وهو يصلي بعدما اقيمت الصلاة وهو يصلي فكلمه بشيء لا ندري ما هو. فلما انصرفنا احطنا به ورجعنا اليه وقلنا عليه ماذا قال لك الرسول وانت تصلي عشان يستجيب وينتهي عما نهى عن رسول الله او امره بشيء. فقاتل قال لي يوشك ان يصلي احدكم الصبح اربعا يعني يقرب لانك تصلي ركعتين الان وتصلي ركعتين بعد ذلك انك صليت الصبح اربع ركعات فلا تفعل. فاذا اقيمت الصلاه فانت اترك صلاه النافله ثم صلي مع الامام الصبح او اترك السنه الراتبه ثم صلي مع الامام ثم بعد ما يصلي من الصلاه ثم صلي ما بدا لك من ايد من سنن او غير ذلك. ما قال الكعنبي عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه. الكعنبي هذا أحد الرواة من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه هذا عن أبيه غلط. أبيه هذا غلط. ولذلك قال أبو الحسين من هو أبو الحسين صاحب الصحيح الذي نحن نقرأ به بكنيته يعني أبو الحسين واسمه مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابي. وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ أبعد. وجزاه الله خير في مثل هذه الأشياء لأن الإنسان في مثل يجي في حديث عن عبد الله بن مالك بن بحينة ثم إيه ابنه حلو ده جده جده ثم ذكر وحدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا أبو غوانة عن سعد بن قريب عن حفص بن عاصر عن ابن رحينة قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعا على الاستفهام إنكاري الصبح ركعتين كم تصلي ركعتين وبعدين تصلي مع الإمام فكأنك صليت الصبح أربعا وهذا فيه استفهام إنكاري وإنسان يكون إنكار وهذا يكون استخبير وهذا معروف عن اللغة العربية واتفاق إنكار ومعناه أنه لا يشبع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة إذا صلى ركعتين نادلة بعد الإقامة ثم صلى معهم صار في معنى من صلى الصبح أربعا. ثم ذكر كذلك حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني بن زيد حول الإسناد وقال حدثني حامد بن عمرو الجراوي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حول الإسناد وقال حدثنا ابن نمير حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم حول الإسناد وقال حدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا مروان بن معاوية المزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله ابن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء. صلاة الغداء هي صلاة الصبح، صلاة الفجر، صلاة الغداء الألفاظ مختلفة والمعنى واحد. فإذا قلنا أنا ذهبت لصلاة الغداء ثم هي صلاة الفجر، ذهبت لصلاة الفجر هي صلاة الفجر وهكذا. وهذا دليل على أنه يجوز أن نسمي الفجر الغداء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في جانب المسجد، يعني زمان قبل لا يصير زحمة يعني الفجر بعض الناس يصلوا عقب الفجر. والآن ما نراه يعني ما ثم دخل مع رسول الله فلما سلم رسول الله قال يا فلان بأي صلاتين اعتددت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا أيهما صلاة الصبح الصلاة صليتها ركعتين عند باب المسجد أو هذا ذلك يعني يشفع المسلم أنه إذا أقيم في الصلاة لا يصلي أي ناس سواء كانت راتبة أو كانت لم تكن راتبة هذا هو الواجب على الإنسان المسلم وأي إنسان خالف ذلك فقد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وزر ذلك قال أن الرسول يأمر باتباعه ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم يعني بوب الإمام النووي باب ما يقول إذا دخل المسجد ما هو المشروع. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء يقربنا إلى الله نعم ويجعلنا من المؤمنين ويجعلنا من أتباعه علمنا حتى رجل من الصحابة قال نبيكم علمكم كل شيء قال نبينا علمنا كل شيء حتى القراءة آداب دخول الخلاء علمنا يعني المسلم يدخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يخرج من بيت الخلاء يقول غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني هذه أشياء بسيطة ومع ذلك علمها بعد ما يتعلق بالدين أو بالعقائد أو بالصلاة أو بالزكاة وبينها ومن جملة ذلك أن الإنسان إذا أراد يدخل المسجد علمه الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء أن يدعو به يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك ويقول يعني في رواية ثانية يعني موجود أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج يقول أعوذ بالله من الشيطان افتح لي أبواب فضلك هذه أشياء فكل شيء حتى أن يعني مر علينا في صحيح البخاري الإمام البخاري أراد أن يستدل بالبسملة للوضوء راح جاب حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أراد أن يتصل بزوجته يقول اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان ما رزقتني بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان ما رزقتني فإنه من قبل له لم يضره الشيطان هذا في الجماع يحط في ايه؟ قال باب التسمية في الوضوء حط هذا وجاب الحديث هذا لأن الأحاديث التي في البسمة يعني مثلا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله هذا ما يمكن يحطه في الصحيح ما يختلف مع شرط البخاري هذا راح جاب الحديث يختلف مع شرط هذا الحديث واحد جاب يدور في البخاري يقول له ايه في النكاح ما يقول في الوضوء في النكاح كمان يجيبه هناك يعني ما يظن أن يجيب هذا الحديث وهذا دليل على إيه أن القياس صحيح يعني في بعض العلماء كمان بعض طلبة العلم كمان يقول لك ما في قياس في الإسلام أن القياس من الشيطان والمفسر هذا غلط يعني غلطان يعني يوجد ناس الآن من طلبة العلم مشاهد يقول ما في قياس أن الله بين كل شيء ما فرطنا في الكتاب هذا كيف يعني لذلك يعني ضروري ايه ضروري ان ايه يعني القياس هو موجود لكن القياس جلي ولذلك هذا موجود يعني الكاسين تخرج كالحلال. فيقول هنا في هذا الحديث يعني ايه ايش الدليل؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى واخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن ابي حميد او عن ابي اسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك، يعني مختصر. فان في هذا الكتب موجود، اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج يقول افتح لي ابواب رحمتك. حتى لو راح باع ومشترى ربنا يباركه في بيعه وشرائه ويكسب. وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال، قد بلغني أن يحيى العماني يقول وأبي أسيد، يعني ولا فرق، يعني إذا أخذ من كتاب الثقة خلاص ما فيها أي شيء. ايش ناخذ من الحديث؟ قال فيه استحباب هذا الذكر، وقد جاءت فيه اذكار كثيره غير هذا في سنن ابي داود وغيره، وقد جمعتها مفصله في اول كتاب الاذكار ومختصره مجموعه. اعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. وفي الخروج يقول لكن يقول اللهم اني اسالك من فضلك. هذه أشياء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء حتى الأشياء بسيطة. الآن الغربيين الكفار ما عرف هذه الأمور، يمكن يعني الغربيين يعني والناس الكفار المشركين حتى الأشياء التي تتعلق مثلا بالحيض وبالنكاس وبالجماع، يعني يمكن يعني يمكن ناس جهلة أو ناس بالولادة، يمكن الرجل جامع زوجته نعم ولا يقتسم الجنة. وهذا قد يقع يعني بعض المسلمين الجهلة يقع فيها، والمرأة يمكن تحيض وتطهر ولا تعرف إيش الحيض ولا تعرف إيش الطهر. ولذلك هذه الأشياء لا بد أن يتعلمها الرجل والمرأة وكل إنسان. ولذلك شو الرسول يعلمنا كل شيء حتى عذاب الهجرة، قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول في هذا بعد الحديث أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبوابه. وفي الخروج يقول نفس هذا الدعاء ويقول افتح لي أبواب فضلك، اللهم إني أسألك. ثم ذكر كذلك باب استحباب تحية المسجد بركعتين وقراءة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات. كذلك هذه ترجمة الجبهة الإمام النووي. باب استحباب تحية المسجد، أي مسلم يدخل المسجد قبل أن يجلس يسلم أو أن يصلي ركعتين، وهذا على وجه السنة ليس على وجه الوجود. وهذه أشياء أحكام شرعية لا بد أن يعرفها طلبة العلم، ليس كل أمر للوجوب وليس كل نهي للتحريم. الرسول يقول إذا دخل أحد في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس هذا لا نهي، لا يجلس في المضارع مرفوض لا نهي وعلى وجه. طيب واحد دخل المسجد وجلس إيش فعل؟ ممكن يكون فعل مكروه، ما نقدر نقول فعل إيه؟ ولذلك أوامر الله وأوامر الرسول ونهي الله ونهي الرسول الأمر تارة يكون للوجود، تارة يكون يعني الأمر للاستحباب، تارة يكون للتهكم، تارة يكون للتوبيخ، تارة يكون للتعجيز. الله يقول قل كونوا حجارة أو حديدا، كونوا هذا فعل أمر، إيش معنى هذا؟ يعني يقول لهم شيء انتم كفار سيروا حجارة؟ لا، يعني انتم دحين الانسان ايه؟ من لحم وعصب وشوية لحم، يعني هذا بسيط، يمكن سيروا الجبال، شوف الله يحييكم ثاني مرة ولا ما يحييكم؟ هم يقولوا سأل ما عندهم شيء من هذا، كثير يعني. وكذلك النهي كذلك النهي لا يجلس، ايه لا يجلس، نهي نهي. هل هذا النهي حرام؟ الجواب ما هو حرام، واحد جلس نقدر نقول انت فعلت مكروه. فلذلك هذه اشياء يعني يجب بالنسبه للتوبه، ليس كل امر للوجوب. الرسول قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ومر علينا حديث الحج ان الرسول لما حج حجة الوداع ووصل الى مكه امر اصحابه من لم يسف الهدي فليجعلها عمره، فليجعلها عمره، الموارد دخل عليه فليجعلها وجه. ثم قال واصيب النساء، الحل من الحج هذا ما عنده هذا وعد، ولكن أصيب النساء يعني أي واحد من الصحابة لازم يروح لازم يتصل بزوجته، لا هذا مباح. أصيب الحين في علامة وكذلك هنا الآن يعني لا يجلس هذا النهي للقراءة. قال أبا بسم الله تحية المسجد وكراهة الجلوس من قبل ما قال حرام أو يحرم حرام وأنها مشروعة في جميع الأوقات حتى في أوقات النهي. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومذهب كثير من العلماء والدليل يساعدهم على ذلك. دليل مع الأئمة الذين قالوا يعني هذا مع الأئمة الذين يقولون ذلك هذا تقريبا يعني قوي جدا. باب استحباب التحية والطول ركعتين وقراءة الجلوس قبل صلاتها وأنها مشروعة يعني حتى بعد العصر حتى بعد الصبح إذا دخل الإنسان المسجد يشرع له ويكره له أن يجلس. لكن هناك علماء يعني يخالفون في ذلك وهو إيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه ما استطعتم وإذا نهيتكم إيه فاجتنبوا. قال إذا أمرت وإذا نهيتكم فاجتنبوا في أمر وفي نهي. في أحاديث نهى رسول الله عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إيه نهي خلاص. وهنا قال يعني إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فاجتنبوا. فصار خلاف بين العلماء بعضهم إيه قدم النهي يعني النهي لازم تتقدم والأمر لا. يعني مثلا الإنسان الله أمر يصلي نوافل ما صلى فإذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فاجتنبوا. فصار إيه. ثم في أحاديث أخرى نهى رسول الله مثلا نهى رسول الله يصلي في ثلاث اوقات عندما يعني عندما تطلع الشمس عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما يعني عند الزوال. وفي كمان اذا فصلناها في خمس اوقات يعني بعد بعد بعد الصبح وعند غروب وعند الغروب وعند يعني عند طلوعها وعند الزوال وبعد العصر يعني تصير ايه خمسه. وكذلك عند صعود المنبر لكن عند صعود المنبر هذا ايه في حديث صعود المنبر يعني واحد يكون جالس في المسجد ويكون يصلي هذا صحيح لكن اذا دخل المسجد يصلي. الحديث يعني اتفق المالكية في هذا يعني يكون واحد صلى الله عليه وسلم رجل دخل المسجد وجلس قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. المالكية يقول انه هذا الرجل كان فقير وكان محتاج عليه اثار الفقر عشان ايه الصحابة يرون فقره وحاجته وهذا تقريبا ما يصلح. يعني دخل المسجد والإمام يخطب يصلي ركعتين هذا السنة تدل على ذلك. أما لو دخل بعد العصر ما صلى فإذا المسألة فرعية. فالذي دخل المسجد بعد العصر وصلى ركعتين ما نقول بشيء والذي جلس ما نفاصل. وكذلك ثبت في أحاديث أخرى أن بلال الرسول رأى الجنة وسمع له صوت الجنة فقال له إيش هذا؟ قال له ما توضأت وضوءا في ليل أو نهار إلا صلي. يعني بلال كان إذا توضأ بعد العصر لا يصلي إذا توضأ بعد الصبح لا يصلي. الرسول أقره على ذلك ولكن برضه بعض العلماء يقول هذا إذا أمرتكم بأمر فأتوا وإذا نهيتكم فأتوا. إذن المسألة فرعية والمسائل الفرعية فيها خلاف بين الأئمة لا تدري يعني ما يحتاج يتخاصم فيها. واحد كان صلى غير ما نقول له ليش تقول صلى واحد جاء جلس ما نقول له إذا كان مطالب علمي كل واحد ما عاد علمي والله صلى رجل عادي ما نقول لا كذا ولا كذا. هذا تقريبا مسائل فرعية فيها خلاف بين الأئمة وهذا لا يضر. ولذلك زي ما قلنا غير ما مرة أن الرسالة التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن أئمة الأعلام الرسالة كذا رفع الملام عن أئمة الأعلام. والرسالة يعني أحسن الرسائل أن الأئمة هؤلاء إذا خالفوا النص هل يلحقهم الوعيد؟ الجواب لا. كثير دحين نصوص مخالفة بعض الأئمة ربنا يعذبهم على ذلك ما يعذبهم لأن هم اجتهدوا فأصابوا فلهم أجر إذا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر أو ما بلغهم النص لأن ما في واحد عالم أو إمام أو بلغته أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في لا قديم ولا حديث. ثم ينسى الإمام ثم يسأل الإمام ذا يجي مثلا يقول الحديث يفهم أن هذا النهي للكراهة يجي آخر يفهم أنه للتحريم يجي هذا إنسان يفهم أن هذا خاص وهذا إيه عن المعارف. والأصول هي تدخل في هذا الموضوع لذلك يعني مسائل فرعية مثل ذلك. ولذلك يعني هذه المسألة يعني فيها أشياء كثيرة وما مثل بالأئمة مثل بأصحاب رسول الله يعني مثل بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة الكبار التي هم أعظم من الأئمة الأربعة. لما نجي مثلا أبو بكر ولا مالك كل مصر يقول لك أبو بكر ولا عمر ما يقول مالك أبدا. وهذه مسائل يعني لا تقول ولا تجعل المسلمين يعني في خلاف ولا شيء. ولذلك قال بعض العلماء ركعة ركعتين والجلوس قبل الصلاة وأنها مشروعة في جميع الأوقات حتى في أوقات النهي. ولكن بعض العلماء ما يرى أوقات ليه يقول إذا نهيتهم فاجتنبوا. لا لا صلي بعد العصر، أنا أصلي يعني هذا فالذي صلى ما يضر شيء والذي جلس ما يضر شيء عشان لا يحدث بين المسلمين وبين الأئمة في هذا المسلم. إيش الدليل؟ ده هذه الأحاديث الذي ساقها. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن فعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حول الإسلام وقال حدثنا يحيى بن عمرو قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن سليم عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن قال إذا دخل أحد فليركع ركعتين. فليركع هذا فعل إيه؟ مضارع دخل عليه الأمر، لأن الصيغ الأمر في اللغة العربية أربعة. أي إنسان يبغى يأمر الله أو الرسول أو الأمير أو الحاكم أو الأب أو أي عنده صيغ في اللغة العربية للأمر. أول شيء فعل الأمر اكتب، يبغى صيغة ثانية يقول له لتكتب صيغة، يبغى يعني كتابة معنى إيه؟ مصدر هذا يعني اكتب كتابة، يبغى صيغة ثانية مثلا صح بمعنى إيه؟ مصدر هذه صيغة الأمر في اللغة العربية. أي واحد هنا قال فليركع الفاظ هذا لام لام الأمر ويركع في المضارع من ثم على الجزم ركعتين، يركع المسلم ركعتين قبل أن يجلس. فإنسان بعد الصبح ولا في أي وقت من الأوقات وجاء جلس ما صلى، إذا كان نقدر ننصحه نقول له الرسول أمرك أن تصلي ركعتين، قبل أن يصلي ما قبل ما نبالغ أشوف لا قال ما يبغى يصلي أو ما إذا كان بعد العصر قبل أن يجلس. وإذا جلس هل يشرع له أن يقوم يصلي؟ وبعضهم يقول لا خلاص ما يصلي. وقصة هذا الرجل الذي دخل المسجد والرسول يخطب فجلس قال الرسول قم ترفع ركعتين وتجلس فيهما. وهذا معلوم أنه هذا يعني سماع الخطبة يعني ما يطول فيها، يقرأ مثلا الفاتحة مو لازم يقرأ سورة. وهذا حديث صحيح ما فيها قبل أن يجلس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم ابن خندق الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال فجلس يعني الرسول جالس يعلم الناس، هذا معنى يعني الرسول ما كان جالس في مكانه وبعد يحكي في الدنيا البيع والشراء حاشا ولا يحكي كان يعلمك. فهو لما دخل المسجد الرسول جالس، بدل ما يصلي ركعتين جاء جلس، فالرسول قال له لا ارفع. هذا دليل على ان جلسه يعني جلوس مجلس العلم افضل من ركعتين. ومع ذلك الرسول قال له ارفع ركعتين ثم لم تعد اجلس لمجلس العلم. فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك ان ترفع ركع قبل ان تجلس؟ قال فقلت يا رسول الله رايتك جالس انا اجلس معك واستجيب منك معلومات. والناس يقولون قال فاذا دخل احد المجلس فلا يجلس نهيا فلا يجلس حتى يركع ركعتين. النهي هذا الايه للتحريم الجواب لا يذكر وكذلك الحديث اللي بعده كذلك مثله. حدثنا احمد بن حواس الحنفي ابو عاصم حدثنا عبيد الله الاشجعي عن سفيان بن محارب ابن دثار عن جابر بن عبد الله كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت عليه المسجد فقال لي صلي بعده. وهذا الحديث حد البعير وجابر يعني البخاري اظن ذاكر ممكن في 20 باب قصصه الطويله وهو قصه هذا البعير ان الرسول كان يمشي على السؤال جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده بعير وهذا البعير كان ما يمشي أبدا أتعبه حتى أراد يسيب البعير في الخلا ويمشي وراجع فيقول له من أين نفسه هذا لأنه تعب هذا فلحقه الرسول قال له إيه قال له هذا البعير ما يمشي وكذا كذا قال له الرسول بيعني فباعه الرسول ثم استثنى يعني وصوله إلى المدينة يعني حتى يوصلني يعني أنا ما أبيع كله وأمشي راجب يعني حتى والرسول ضرب هذا البعير كده ضربات كده على ظهره يقول فصار سيرا حتى يصل الرسول صلى الله عليه وسلم صار بركة في جعلة عظيمة يريد أن يسبق بعير الرسول يعني لولا يعني يمنعه فلما وصل إلى المدينة نعم أخذ البعير وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناخه صار باب المسجد ودخل على الرسول وقال أنا أتيت بالبعير هذا هو البعير وقال لبلال سله 40 درهم قيمة البعير وزيده وزادهم ثم قال أرأيت أني ما تسكت في بعيرك يعني البعير حدث نسوى أكثر من كده أنا أخذت 40 درهم قال لا قال خذ دراهمك وبعيرك الرسول أعطاه البراهم وأعطاه البعير لأن نسوى أراه يعني ايش اراد يعني يحسن دحين هو رجع الى بيته اخذ الفلوس حق البعير واخذ البعير حق وهذا يعني يجيب البخاري في وهذا يمكن كمان الإمام مسلم يجوز في أقوال يعني مثلا الشروط يعني في شروط في البيع تجوز في شروط واحد يروح للتاج يشتري منه كيس سكر يقول له توصل البيع ها يشتري من القماش يقول له الخيار تخيل لكن أنا أبيع هذا كذا وتشتري مني أبيعك هذا الكتاب أنت تشتري مني إيه الشيء هذا ما يصير ولا ذلك في شروط البيع جائز وفي شروط مقبول ولا ذلك هذا الحديث يعني البخاري ذكر في عدة مواضع وكمان الإمام مسلم له من هو إن هذا قالوا على من هذه بهذا قال فقضاني وزادني كان يسوطان أربعين زاد كمان فالنزيد يقول وبعد ذلك يعني من بركة هذه الزيادة أن هذه الزيادة دارت معها سنين سنين يعني بيع هذا ولكن الزيادة هذه كان فيها بركة عظيمة وقد مر هذا سنين هذا فقال لي صلي ركعتين برضو هنا أمر صلي في العام وانت على حد ايه الياء صلي ها ولا وينتبه طلبة العلم ما يكتب مثلا صلي يكتب ياء إذا كتب ياء طلبه وفعل أمر معتل الآخر وفعل الأمر المعتل الآخر يعني يبنى على حسن إيه صاحب مثلا إرمي قل إرمي إخشى إخشى فلذلك انتبه صلي ركعتين فأمر بالصلاة وهذه يعني ركعتين تحية المسجد واجبة الجواب ليس واجبة ما هي مشروعة وهذا تقريبا هو هنا يقول فيه استحباب تحية المسجد ركعتين وهي سنة بإجماع يعني ما حد يقارن وحكى القاضي عياد عن داود وأصحابه وجودهما معلوم داود الظاهري كل شواجب وفيه تصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة وهي كراهة التنزيل وفيه استحباب التحية في أي وقت دخل وهو مذهبنا يعني مذهب الإمام الشافعي حتى في أوقات الناس وفيه قال جماعة وكره أبو حنيفة والأوزاعي والليل في وقت النهي ومالك كذلك نعم وأجاب أصحابنا النهي إنما هو عما لا سبب له لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر وهذا ما يكفي لأن يعني الرسول له أن يقضي السنن التي كائنة ونحن فليس لنا أن نقضي ولذلك أرسلت أم سلمة الجارية تسأل رسول الله قال أنت تنهى عن الصلاة بعد العصر وغيرك تصلي أنت وأنت القدوة هل نحن إذا فاتتنا نصلي قال لها لا هذا بالنسبة لنا لأن الله أمر الرسول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل نصفه أمين يعني قيام الليل بالنسبة للرسول إيه واجب وبالنسبة لنا نحن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.